قالوا في الباب بالباب أبو سفيان هذا سيد الناس اللي قاد طبعا الحملات، والحارث بن هشام سيد لا تمثل المتأخر أخو أبو جهل من سادات مكة، وسهيل بن عمرو خطيبهم وقائدهم والوزير، وسهيل بن عمرو وحكيم بن حزام الغني الثري هذا. قال ومن؟ قالوا وبلال بن رباح وسلمان الفارسي، هذا الموالي الضعفاء المساكين الفقراء، وصهيب الرومي وعمار بن ياسر. قال ادخلوا بلال. مرحبا الشيخ المسلمين دخل جلس جانبي. قال ادخلوا عمار دخل، قال ادخلوا صهيب دخل، قال ادخلوا سلمان دخل، قال اغلقوا الباب. بشهاده شاورهم بس، لان هذا له البدر، هذا له الاحد، له الرضوان. فغضب ابو سفيان واخذ يزمجر خارجا. قال والله ما ظننت انه يطول بعمر حتى اوقف عند باب عمر، والله اني رايت الخطاب في الجاهليه يحطب على حمار. وش قال عمر؟ عن جاهليه جاهليه، هذا عمر بن الخطاب فاروق الاسلام. والله ما ظننت انه يطول بعمر حتى احجب على باب عمر ويدخل قبرنا العديد. باقي فراشه رضي الله عنه، باقي شيء. قال سيد بن عمرو كان عاقلا وحازما من الاحيان اللي حجبوا. قال يا ابا سفيان والله ما علي ان نحجب على باب عمر، ولكن اخشى يوم القيامه ان ناتي للجنه فيتقدمنا هؤلاء ونحجب نحن، لان القوم دعوا ودعينا، دعوا ودعينا، فاجابوا وتركنا وتقدموا وتاخرنا وعرفوا وانكرنا. يقولون وش نسوي؟ هم اللي نصروا الاسلام ودخلوا قبلنا وقدموا دماءهم وقدموا ارواحهم. عمر بن الخطاب ما عنده تفصيل الدم، يعني انه لا فلان وابيض واحمر واسود، لا، بلال سجل رقم لانه عز في سبيل الله، وبلال ضحى بروحه وضحى بدمه وضحى بوقته، وصهيب وسلمان وعمار دخلهم هذا شيوخ المسلمين. فسيدنا بلال وسيدنا سلمان وسيدنا عمار وسيدنا صهيب رضي الله عنهم وارضاهم. فالانسان باقدميته في الاسلام صاحب صلاه فجر، صاحب علم نافع، صاحب تاثير طيب في المسلمين، منفق يتصدق يعدل يصلح بين المسلمين، اما ركل راكن سمين بطين ثخين متين ومعلق شجرة ساب يهدد الناس لا صباح. وش بتسوي انتم؟ والله لا تاخذ الدنيا ولا اخره، ابشركم ما اخذت قبيله على قبيله ولو فتوا، كلهم يوم عشنا الى يوم مثلا، كلهم الحمد لله في جبالهم في مزارعهم، واذا سمعتم احنا خياله وركابه ولطام، وقد اخذنا ابل الناس يعني سرقوها يعني وغزيلة، ما هو صحيح، ما هو صحيح. ترى كل الحمد لله الناس من 1000 سنة ما كلهم ما اخذ احد حلال احد، واذا اخذ في محكمه واذا ما كان في محكمه في رشاش وفي سيوف ومسدسات. فارجوكم يا اخوان نعود الى الاصل الصحيح، لاني متعجب انا من القنوات الفضائيه حتى الشعبيه ما لا ذكر الصحابه ولا مثلا سيره بلال ولا سيره التقوى ولا الايمان. كل قبيله تكون نفسها وقصائد ومهرجان، ثم تجي الثانيه تلغي اللي اتى في الاول، ثم تجي الثانيه حتى يقول واحد والله اني سمعت شاعر شعبي قال انا من قبيلتي والله لو اني ماني من هذه القبيله اني اخجل من ثيابي. يقول له ما كان من هذه القبيلة خجل من جامه. ليه؟ صباح الخير، شو اللي سووا؟ ملائكة؟ أهل بدر؟ أهل بيعة الرضوان؟ العشر المبشرين بالجنة؟ كلنا يا أخي إنا أكرمكم على الواحد أحد، إنا أكرمكم عند الله أتقاكم. دخل أقبل عيان بن حسن الفزاري، الشيخ قبيلة هو، لكن طبعا يسمى الأحمق المطاع لأنه ارتد عن الإسلام. شوف الناس أقبلوا وارتدوا القبيلة يوم حتى قبل الردة كان يعرف صلى الله عليه وسلم يقول إذن له بئس أخو العشيرة في صحيح مسلم. أقبل استاذن يقول يا محمد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبي ورسول، تقول يا محمد؟ قال يا محمد. قال من هذا؟ قال عينة بن حصن. قال إذن له بئس أخو العشيرة، بئس أخو العشيرة. وشيء قبيل عبد يعني يعطيه صلى الله عليه وسلم مجامل جبر الخواطر. هذا في صحيح البخاري، وحتى علق البخاري يقول عن أبي الدرداء إنا نكسر في وجوه أقواما وإن قلوبنا تلعنهم، يعني جبر خواطر طبعا. فدخل ففرش رسول الله في البساط وأقبل عليه وحياه ورحب به. فلما ذهب قالت عائشة يا رسول الله قبل ما يدخل تقول إذن له بسخ العشيرة، ولما أقبل أقبلت عليه دخل أقبلت عليه. قال يا عائشة إن من شر الناس من تركه الناس استكاف وحشه. فحين تجامل واحد شر مطروح والله بعضهم إلى انتداره نقول يا أبو محمد ولا عشان شر مستطير في بغاية تجامل وحتى يفكك الله منه يفكك من لبس نشبه، فتقول مرحبا واهلا وسهلا وانا مشتاقين لكم لا تدفونا من زياره ودك انه وراء البحر الاحمر. شو نسوي؟ هذا كذا الحياه يعني. يقول المتنبي ومن نكهه الدنيا على الحر ان يرى عدوا له من صداقته بده. مجبور يقضى على المرء من في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. هو بعض الإنسان يجبر في مواقف، فهو هذا ارتد عن الإسلام ثم رجع بعدين. فجاي استاذن عند عمر، وقف عند الباب، قال من؟ يقول عمر، قال أنا الكريم ابن الكريم. قال لخست من لخست. دخل قال يا عمر هيه لا تحكم بالعدل ولا تعطينا الجزل. يقول عمر الخطاب، يقول انت ما لا تنصف ولا تعطي شيء. قال عمر عليه بالجراح في العصا. عمر ما عليه، وكسر قدامه، كسر قدامه ابو سفيان عيينة بن حصن، مؤيد من ملائكة، مؤيد محفوظ. فقال له الحر بن قيس بن عم ذاك، وكان قارئا عند عمر طالب علم، فرد يسكت عمر، ما يقدر يقول يا امير المؤمنين او بيمسك العصا، لا ما يقدر ولا الصحابة. قال يا امير المؤمنين ان الله يقول خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين، وهذا من الجاهلين. قال والله ما تجاوز عمر فألقى العصا وسكت رضي الله عنه، وكان وقافا عند كتاب الله. يقول ابن عباس اذا ذكر خلاص الآية جمعت عينه وسكت، ما يقدر خلاص، اذا ذكر بالله ذكر، اخذ العصا غضبان، تكلم كلام مو صحيح وظلم وجور. فاخذ الدره، قال يا امير المؤمنين خذ العصا وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين، وهذا من الجاهلين. فألقى العصا وسكت وجلس يستغفر رضي الله عنه وارضاه، وجمعنا الله به في دار الكرامة. فهنا ينبغي علينا نقبل الحياة كما هي، ولا ينتظر واحد منا يكمل أموره 100% ولا حتى 70%. ترى النقص وارد، وبيجي في الأطفال، عسى الله يشافي أطفالنا وأطفالكم وبناء وبنائكم، أمرض، ويجي حوادث، ويجي انقلابات، فنحن تحت قضاء الله وقدره، نسأل الله أن يرضينا بقضائه وأن يلطف بنا إذا قضى علينا سبحانه وتعالى. يقول المتنبي لحى الله ذي الدنيا مناخا لراكب، فكل بعيد الهم فيها معذب. وهو صحيح ان كل انسان، لكن لا يجوز ان يدعو على الدنيا والدهر، كل صاحب الهمه العالي معذب في هذه الدنيا. ويقول هو واذا الشيخ قال اف فما مل حياه ولكن الشيب مل. يقول اذا رايت الانسان زفر شيخ كبير يقول اه او اف، طلب من الحياه، ترى وده بالحياه، وده يبقى، لكن الشيب غلب. وهذا كلام جميل. وحتى يقول بعدها كل دمع يسيل منها عليها وبفك اليدين منها تخلى. يقول الشوكاني عند هذا البيت يوم ذكر المتنبي فلا إله إلا الله ما أدق نظره، ولا إله إلا الله ما أعمق بصره في هذا المحكيم. معنى كان يقول كل دمع يسيل منها إذا من أوجعات الدنيا وبكيت عليها ترك تبكي عليها والدك بها. وليغر كثير من الناس يقول الحمد لله اللي قنعنا، هو لما فاته قال حامر يا عينك موجد. وإذا بعض الناس ترى شره وطماء، إذا مر بالعقار للتجار وإذا مر بالقصور قال الحمد لله اللي أغنانا عنه، والله ما نريد بها لأنه مرسوم مسكين. لكن لو حصل له طبعا ما بيغفر، لكن هو في الكلام هو سهل عند الناس الكلام، لكن الحقيقة هو العمل. فنسأل الله سبحانه وتعالى عيننا وياكم على اجتياز هذه الدنيا بالسلام. وليس في الدنيا من اجتازها بسلام إلا من حقق المعالم الثلاثة: أن يرضى بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فأما الرضا بالله ربا فأن توحده وأن تعبده وأن تطيعه في أوامر سبحانه وتعالى وتتلو كتابه وتحبه وتتولاه. وأما الرضا بالإسلام دينا فتعتنق هذا الدين العظيم، فتدخل بجملتك وتفاصيلك، لأن يعني كما يقول ابن تيمية الإسلام الجملة وإسلام التفصيل. بعض مسلم جملة مسلم، لكن تجد السنة في وادي وهو في وادي وقراءة القرآن، وإذا قال يا أخي أنا أشهد لا إله إلا الله، هو قبل الإسلام في الجملة. ينبغي أن تقبل الإسلام مفصلا وتأخذه جميعا. ادخلوا في الدين، ادخلوا في الدين كافة، ندخل في الإسلام كافة، يعني بأسماعنا وأبصارنا، حتى يقول سبحانه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. سبب نزول هذه الآية كما في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحاكم العادل والقاضي صلى الله عليه وسلم، بل العدل يتعلم منه والقضاء فيه يأخذ منه عليه الصلاة والسلام. دعاه أنصاري والزبير بن العوام، الزبير العوام البطل حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن صفية وعمته صفية عليه الصلاة والسلام. فاختصم هو الأنصاري، عندهم مزرعتان، مزرعة الأنصاري فوق مزرعة الزبير. فأتى قال اختلفت أنا وياه في الماء، هو يحبس الماء عليه يحبسه الأنصاري أو الزبير يحبس الماء على الأنصاري. فقال صلى الله عليه وسلم مصلحا بينهم، مصالح الأنصاري، احبس الماء قليلا ثم اتركه. يقول الزبير احبس الماء قليلا، يقول الزبير احبس الماء قليلا، يقول الى الكعب، الى كعب القدر احبسه في المزرعه ثم اتركه الانصاري. فغضب الأنصاري يقول نجار يعني، والتفت يا رسول الله قال إن كان ابن عمتك ها عشان تحكم له ابن عمتك، رسول الله سلم يعني عشان ابن عمته، فاحمر وجهه صلى الله عليه وسلم. فقال الزبير اترك الماء حتى يرجع الجدار، هذا الحكم الشرعي حكم القضاء. فأنزل الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أيها الإخوة، مما يستعان بها على قبور الحياة ولن نؤمن بالقضاء والقدر كما أسلفت لكم، منها القناعة بما رزقنا الله سبحانه وتعالى. اقنع، فإن القنوع عنده خير كثير، القناعة قيد لا يقنع. أيها المؤمن يا رمز الوفا، يا شعاع الأمل المرتقى، قل هو الرحمن وآمنا به واتبعنا هاديا ليكرم افرحوا يا قوم بالوحي الذي شاعت الشمس على هدي النبي. Thank you.